أسامة بن لادن أول ما نصحت رسوله إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين أن يعمد إلى بلده الجنوب وأن يفتح المدارس وأن يعين طلبة العلم ويعين الدعوة للجنوب. لا تبغي مدفع غشاش؟ نعم فأركض. أما هذا ما عندنا إمكانيات. ما اللهم عليك بأسامة. أي نعم. وعليك أيضا بأبي حمزة وبكل من أراد الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اقسم ظهره. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المسلمان اذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال وقال انه كان حريصا على قتل اخيه. ويسجلون على الناس بانهم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيهم يخرج من عدن الا 10,000 يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينهم. ببعضها ينصرون دين الله. انتم تنصرون اهواءكم. انتم تهدمون دين الله. تهدمون دين الله. تسببون للتضييق على المسلمين في بريطانيا وعلى المسلمين في فرنسا وعلى المسلمين في امريكا وعلى المسلمين في بلادهم من حكامهم ويظنون ان الناس مثلكم. يظنون ان الناس مثلكم انهم دمويون شفاكون للدماء. لا لا نحن اول من انكر عليهم من فضل ربي اننا اول من انكر عليهم. وتأتي الرسائل من الاردن فلان ما هو كما قلت يا ابا عبد الرحمن ومن الكويت معاتبة. نعم ولكننا اذا اقتنعنا بامر لا نبالي بمن عاتب. هل تعلمون احدا ثبت على السنه باليمن ما بالتحذير من جماعه الفساد؟ لا نعلم احدا. انتم تعلمون احدا فقولوا يا اخوان. اهل السنه باليمن منذ أراد أسامة أن يشغلها نارا. نحن الذين أنكرنا عليه وأخرجنا الأشرطة في التحذير منه وماتوا ماتوا من قبل الله وهزموا من اليمن بسبب تحذيرنا. والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى.